إن الليبرالية برغم كونها قد تحدثت عن التحرر الاقتصادي وإقامة عدل اجتماعي، فإنها جعلت كلمة الحرية والتحرر والتلقائية من في المدة كلها إنما هي صور لحرية الفرد في أن يفعل ما يشاء، يعني هي في الحقيقة ليست حرية وإنما هي إباحية. ولكن مع ذلك كانت سببا في تحدث كثير من الأدباء والعلماء والكتاب عما يرجع للحرية وشأنها. ولو تنبه الليبراليون لآية كريمة في كتاب الله لما احتاجوا أن يقعوا فيما وقعوا فيه من بعد، وهي قوله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فقد ازداد البؤس والشقاء لما تكونت الصناعة في أنجلترا، وأصبحت أنجلترا هي مركز الصناعة الكبير الذي يعتمد عليه الجميع، واستغنت هي عن التجارة في أمريكا لأن ما كانت تنتجه كان يكفيها وكان يكفي البلدان التي تتعامل معها، وبدأت الاستعمارية مع البروتستانتية كما لا يخفاكم. فمن أهم آثار هذه الليبرالية قيام الوطنيات الضيقة في الغرب، وهذه مسألة يمكن الحديث عنها بصفة أوسع ولكن لا مجال لنا للحديث عنها الآن، ويكفينا أن نقول إن الوطنية في الإسلام هي تعتبر الأرض والعقيدة في وقت واحد، لأن الله يقول: الذين تبوأوا الدار والإيمان سكنوا في الدار وفي الإيمان. الوطنية نحن نعتبرها ممزوجة بالوطن وبالدين في وقت واحد.